فأرجع إلى المروة والتأمين. وهكذا صلاة الجنازة، لكن الغالب أن صلاة الجنازة لا تطول مدتها، صلاة الفرض قد تكون 5 دقائق 10 دقائق، وصلاة الفجر تطول. أما صلاة الجنازة دقيقة أو دقيقتان لا تطول، فلعل الصواب أنه يعتد بنصف ذلك السوق، وذلك أنه كما سوق شكل لأن غرض من الله ونحن في الأول نحو ذلك فأصلي إن شاء الله أنه واصل الحيث وقف يعني يقطع الصلاة يقطع الطواف بإقامة الصلاة ويقطعها لأداء للصلاة على الجنازة يعني يترك المواصلة. أما إذا شك في عدد الأشواط فإن الصحيح يبني على اليقين. إذا شككت في أهل الطواف هل هي 4 أو 5؟ اليقين 4، الخامس مشكوك فيه، فتوقي هذا الخامس المشكوك فيه وتجعلها 4 وتكمل عليها اختياطا. وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى او بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقليده، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه ابو داود. وعن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه ونقل الأثرم ويفسد عليه. فعله ابن عمر وابن عباس فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. رواه مسلم وابو داود وابن ماجه. هذه من سنة الصلاة استلام الأصحية إلى اليمانيين، ويسمى لأنهما في سياسية، وأما الشماليين ويسمى ذلك الركنين الشاميين لأنهما في جهة الشام، وأبعض المفرد فإذا الركن الشرقي الشمالي يسميها الركن العراقي لأنه في جهة العراق، والركن الشمالي الغربي يسميها الركن الشامي لأنه في جهة الشام. على كل الركنان الشاميان لا يستغنان. فروي عن ابن عمر لما سمع حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأن قريشا قصرت بها النفقة فنقص البيت عن قواعد إبراهيم من جهة الشمال وترك منه شيئا وهو له 7 أبواب. مما ينتجه فقال ابن عباس ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين إلا أنهما ليسا على قواعد إبراهيم. وحينئذ فالذي استلم هو الركنان اليمانيان. روي أن معاوية كان يستلم الركنين الشاميين ويقول ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأجعل لقول ابن عباس وصدقه، فصدقت يعني أن استلام الركنين الشاميين لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سنة، وليس لذلك هجران للبيت، كما أننا نستلم بقية الحيطان لا يرد ذلك هجرانا. قوله وهنا إذن فأول ما يبدأ به الحجر الأسود ماذا يعمل؟ أولا يحاول أن يطبيه. تطبيله هو وضع السنتين عليه فقط مجرد وضع بلا تطبيق، هذا هو الأصل. التطبيل هو وضع السنتين عليه، فإذا لم يتمكن لمسه بيده وقدم يده، فإذا صعد عليه وكان هناك جهام اكتفى بأن يمسه بمحجم أو بعصا ويقبل رأس العصا التي مسه بها. فإذا بعد وصعد عليه ذلك أيضا فإنه يكتفي بالإشارة ولا يقبل شيئا، يهاديه ويكبر ويشير إليه بيده ويمضي ولا يقبل شيئا لا عصا ولا يدا. بقي أن نقول لا يجوز الزحام بشدة المزاحمة على الحجر، فقد نبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر إني أراك قويا فلا تزاحم على الحجر، إن وجدت سعة فاستلم وإلا فامضي. يعني أنك لو جهلت لا أضغطت لغيرك، فهذا يدل على أنه لا تكره المزاحمة، وإن هؤلاء الذين يزاحمون حتى يتضمروا أمرهم وغيرهم أنهم ليسوا على سنة. لكن ثبت أن ابن عمر كان يزاحم، بل يسدد المزاحمة حتى يرحل من شدة المزاحمة، ثم يذهب ويغسل الدم ثم يرجع فيزاحم، وربما وقف طويلا عنده في ساعة حتى يجد فرجة ثم يقدر. ويعتاد لي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن تأمينهما أو استلامهما يحط الخطايا. هذا عذر ابن عمر، إن تأمينهما أو إن استلامهما يحط الخطايا. وبكل حال فعل ابن عمر اجتهاد منه، واستلامهما يحصل بالإشارة أو باليد أو بالمحجن، وله ذلك يسمى ذلك استلام. هذا ما يعمل مع الحجر. يسمعنا هنا قال القاري أن بعض الصحابة يسجد أو نقل أنه يسجد على الحجر أن يضع يدك عليه. هذا روي فيه آداب ذكرت في كتب المناسك، ولكن ما أظن ثبت فيها حديث مرفوع، وإنما فيها آثار موقوفة ولعلها قياس على التقليد، أو لعلهم أطلقوا السجود على وضع الشفتين حيث أنه وضع للوجه، فإن الوجه كله إذا وضع على الأرض ثم سجودا، فإما أن يقال إنه اجتهاد منهم أن يسجدهم على قصرين اجتهاد منهم، أو أنهم أطلقوا على التقليد سجودا. أما بالنسبة للمقام، أما بالنسبة للمقام اليماني، إذا يقول السنة أن يستلمه بيده ولا يقبل، لا يقبله بشفتيه ولا يسجد عليه على الصحيح، ولا يقبل يده إلا استلمه بها ولا يمسحه، وإنما يضع يده عليه مجرد وضع ولا يمسحه بيديه، كل ذلك لم يجد. أنت تشاهد أن الكثير يمسحونه بيديه، يأتي أحدهم بيديه نعم ويمسحه، وإذا استلمه بيد واحدة مسحه مسح بها وجهه نظارا وتكرارا. وكثير منهم يقبله ويكرر التقبيل، وكل ذلك لم يحدث. قد يقولون إنه ورد به بعض الآثار، ولكن تلك الآثار ما بين رأيهم وما بين وقوفهم لم يهدوا فيها شيئا يعتمد دليلا. فإذا لم يستطع أن يضع يده عليه وهو الاستلام فلا يشير إليه، بل يمر إليه مرة ولا يلتفت إليه ولا يكبر. وهذا العلم الذين يكبرون إذا حاله ليس معهم دليل، فلدليل القول ما كذب. وإنما عليك أن تمطرق ولا تشير ولا تكبر. إن قدرت على الاستلام فاستلم بدون كلام وبدون تقليل، وإلا فهمي. والذكر والدعاء والدنو من البيت والاتباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم. هذه عظام الاحتلال. أما الذكر فمعلوم أن الطواف وكذلك السعي والرمل وما أشبهها شرعت لأجل الذكر. ثبت في صحيح أن عائشة قالت: إنما شرع الطواف بالبيت والمصطفى والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. فإذا الطائر مأمور بأن يصفر من الذكر، يأتي بأنواع الذكر، إما تكبيرا أو تهليلا أو تسبيح أو دعاء أو قراءة أو نحو ذلك. لما كان الطواف كصلاة الصلاة، والصلاة لا تخلو من الذكر في جميع حالات المصلي، فكذلك الطائر يشتغل بالذكر وبالدعاء. والدعاء والذكر بالصدق ليس من الواجبات. ثم لو طالعه صامت اجزي اطوافه لكنه ترك سنه. وكذلك من السنه سمع لهنا أن يشغل طوافه للذكر وللدعاء، لأن ذلك مظنة الإجابة، حيث أنه يطوف على الطواف الذي هو من الأعمال الصالحة أن يشتغل للذكر. ومن شغل يقول الحديث من شغله ذكر عن عبادته أو عز عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، أو يقرأ إذا لم يحفظ شيئا من الأنشاد والأدعية اشتغل من قراءة مما يحفظ، ولو أن يكرر سورة الإخلاص أو الفاتحة أو ما أشبه ذلك. وليس للطواف الدعاء المحفوظ. تلك الأدعية التي يستعملها الملقنون هذه صحيح أنها أدعية شرعية وأدعية في أحاديث، لكن تخصيصها دعاء الله في الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث لا أصلح. ولذلك يجوز أن تدعو بغيرها، يجوز أن تدعو بها كلها في شوط واحد، يجوز أن تجعل دعاء الشوط الثاني الخامس والعكس وما أشبه ذلك، ويجوز أن تدعو بدعاء المقام في الأطوار في الأسواق، وبدعاء الملتزم في الأسواق أو ما أشبه ذلك، وبدعاء الشعر أو بدعاء عرضة في الأطوار، ويجوز أن تدعو بها كلها في موطن واحد. فهي أدعية لا شك أن الأغلب منها واحد ورد إلى هذه، وبعض منها مستحسن، وبعض منها منقول عن بعض السلف، وهو الأغلب فيها أنها دعاء أدعية مستحسنة، دعاء عرفة ودعاء البشرى وما أشبه ذلك، تدعية مجمعة جمعها هؤلاء الذين جمعوا هذه الأدعية من كتب الأوراق ونحوها. وبكل حال فليس للطواف دعاء محفوظ من أية ذكر أثابه فإنه يبهي. ومثلاً الجنو من البيت لكن أجاز أو استحب بعضهم البعد منه إذا تمكن من الخبر إذا كنت في طواف كبير أو طواف عمر كبير أو النفع وقد شرع لك أن تفضل ولا تستطيع الظلم إلا إذا قرمت وجنوت من البيت وتستطيعه إذا كنت في الطواف فالأفضل أن تعمل وأنت بعيدا خير من أن تقرب وتخلق الخبر لإحياء هذه السنة. الخبر كما تقدم من السنة والارتباع أيضا من السنة. والركعتان بعده هو الأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل. لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين رواه البخاري. يقول ذهب بعضهم إلى أن ركعتي الطواف لواجبات الطواف واستدل بظاهر الآية ومن النبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على أنها من السنة وأن الطواف يحصل لسماة الأسواق لأنه الذي أمر الله به وأن يتطوره مما يتبع فيه فإذا أسلم الطواف سماة الأسواق فقد أتى بالواجب. بقي ركن ركعتان من السنة دليل أن الله تعالى أمر بهذه الصلاة ولكن لم يأمر بها في وقت محسن فاتخذوا من مقام إبراهيم المصلى لم يقل بعد كل طواف فلما أمر بذلك أمر مطلقا قال بعضهم المراد أن المسلمين يحرصون على أن يصلوا صلوات مكتوبة أو مسنونة عند مقام إبراهيم سواء طافوا أو لم يطوفوا. وقالوا قال بل المراد هكذا كان كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما طاف أتى خلف المقام وتلا هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم المصلى فصلى هناك ركعتين. وذهب بعضهم إلى أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه وهذا هو المذكور دليله قوله تعالى في سورة آل عمران فيه آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا وهو عبارة عن حجر كان يقوم عليه عندما يرفع الحجارة إلى الحائط وقالوا إنه من كثرة ما صار يقوم عليه أثر استدماه في الحجر فبقي أثره بها زمنا طويلا حتى ذكر ذلك المطالب بلاميته المشروط حيث يقول وموطئ إبراهيم في الصخر بطنة على قدميه حافيا غير ناعم فدل على أنه أدرك في مقام إبراهيم أثر موطئ إبراهيم. وقال آخرون بل مقام إبراهيم على المسجد كله لأنه الذي أقامه والذي جعله بقوله فاجعل أئمة من الناس تهوي إليهم وبقوله ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إلى قوله ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك فعرفنا من ذلك أن فيه قولان لكن الجمهور على أن المقام خاص بذلك الحجر وحينئذ الذي يصلي خلفه يصير يصلى عند مقام إبراهيم، وكذلك يصلى إلى جانبين، أو يصلى قربه وأن المسيح الحجر خلفه، وصلى في موضع الحجر القديم. فقال الله إنه كان مساكتا، وذلك الحجر الذي هو موطن القدر. قال الله إنه كان مساكتا بالكعبة، كان مقام إبراهيم عبارة عن حجر ملتقى بالكعبة من ناحية الشرق. وإنما أخره هنا لما ضاق المطاف وأراد التوسعة على الناس. وقال بعضهم بل إنه كان في مكانه هذا، وإنما وضعه فيه مرة أخرى. في حديث أو في قصة أنه جاء مكة سيل العبود يسمى سيل أم نحسن، وهي امرأة كانت من أهل مكة. لما جاء سيل خلل وغرقت فسمي سيل أم نحسن، وأنه خلل الحجر الذي هو مقام إبراهيم، خلله ولم يوجد إلا بعدما جث سيله في أسفل الأرض. فبلغ عمر الخبر فجاء مسرعا ليرده مكانه، فسأل عن موضعه لأن يحفظ موضعه، فوجد رجلا قد حجب موضعه، وذلك أنه خاف عليه فقاسم بينه وبين جدار الكعبة، فوجده جعله مكانه. قال لهم ما أدرك عن 15 جماعة أو نحوه، وأفاته بنقاط معه خلف، فجاء وقاته من الجدار الكعبة إلى موضعه، فوضعه فيه وضل عليه في شرط لا يكاد في تحديد. هذا هو القول الذي عليه العمل، ولأجل ذلك توضع العلماء عن نقله للموضعه، لما اتضح لهم ان هذا هو المقام الذي كان به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الصحابه الذي رده اليه عمر رضي الله عنه. وعلى كل لا الصلاة خلفه تعتبر من السنن ونوافل العبادة، فالنشيء إذا حافظ عليها أو أتى بها إن شاء الله رضي له تنعم الأجر. فمن تركها هذه السنة التي هي أساسان خلف المقام فطواه كامل، ولكن فاته هذه الفضيلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإكمال السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. وسننه الطهارة وستر العورة وكوى الموالاة بينه وبين الطواف، ويسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش ثيابه وبدنه، ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. تستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام وهي بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى وهي بخمسمائة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة، كونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، وسن أن يشرب الماء زيدا لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، وأن يقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيته، وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليه رضوان الله وسلامه عليهما، وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل لما تقدم، والموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى بينه وقال في الكافي لا تجد، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت فلم يشترط له الموالاة كالرمي. وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. قد عرفنا أن السعي بين الصفا والمروة عندنا ركن في الحج وركن في العمرة، ودليله قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، جعلهما من شعائر الله، ولا بد لكل مشعر من نسك. فشعائر الله هي اماكن قضاء المناسك، وعرفه مشعر، ولهذا لا بد فيها من نسك، ومزدلفه مشعر، وبناء مشعر، ورمي الجمار مشاعر، والطواف والسعي مشاعر. فكونها من شعائر الله دليلا على ان لها عباده، انه لا بد من عباده فيها في الحج والعمره. واما ما استدل به من قال انها كل السعي سنه، من أن الله إنما نفى الجناح بقوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فذكرت عائشة أنه لا دلالة في ذلك، ولو كان غير واجب لقال: لا جناح عليه أن لا يطوف بهما. وذكرت أن هذه الآية فيها إزالة الحرج والجناح عن من ظن أن الطواف بهما من شعائر الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يطوفون بين الصفا والمروة على أنهما صنمان يتحرج في الإسلام، فأنزل الله أنهما من شعائر الله. فأصبح السعي من تمام الإنسان، ودليله أيضا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد ما طاف في حجه وفي عمرته ما قوله: خذوا عني مناسككم. والدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. والحكمة تقتضيه، وذلك لأن العمرة لو كانت مجرد طواف فقط ثم تحلل لما كان بها زيادة علم، لكانت سهلة يفعلها في لحظات، ولكن جعل الله فيها زيادة عمل بعد الطواف هذا السعي الذي يسير في هذه المسافة الطويلة ويتردد فيها. وذكروا الحكمة في شرعية ذلك، وهو الاقتداء بآثار الأنبياء أو ورثة الأنبياء، وذلك لأن أم إسماعيل عليه السلام هي أول من سعى بينهما، فبقي السعي سنة كما ذكر ذلك في حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري لما ذكر قصتها وأنها سعت بين الصفا والمروة سبع مرات حتى في آخرها جاء الملك فنبث وحفر ونبعت عين زمزم وشربت وسقت ولدها، فكان ذلك سنة لما فيه من تذكر أحوال الأنبياء وورثة الأنبياء وما اتصل به. ذكر أن السعي شروط، وتعرفون أن السعي ما لا يتم المشروط إلا به، وقد تسمى أيضا هذه الأركان لأنها أجزاء لهذا العلم. الذين سموها أركان قالوا ركن السعي بعضه وجزء ماهيته، وذكر أن الشرط لا يتقدم المشروع في شروط الصلاة التي تكون قبله، ولكن جعلها شروطا لتمامه، هذه الثمانية شروط لتمام المشروع لتمام السعي. الثلاثة الأول مشتركة في كل عبادة، في الطهارة وفي الصلاة وفي الزكاة وفي القول وفي أصل الحج وفي الطواف، يعني الإسلام والعقل والنية لا بد منها في كل عبادة، لا يصح السعي ولا الطواف ولا الحج للكافر ولا العقل للمجنون، ولا يصح بدون نية لو سعى لأجل أن يتردد مجرد تردد أو نحو ذلك، فإنه لا يحصل به المقصود. هذه شروط معتادة. الشرط الرابع الموالاة بين الأسواق، ومعناها أنه كلما فرغ من شوق بدأ في الذي في الثاني، كلما فرغ من شوق ابتدأ في الذي يليه حتى يكمل السبعة. فإذا انقطعها لم يعتد لهذا الشوق. وتقدم هذا في الطواف، وذكرنا أنه يرفع عن القطع اليسير في الطواف اشترطوا رفع الحجر، قد يحجر وهو يطوف، فحينئذ يجوز له ان ينهق الرجل بالوضوء وياتي فيكلف ما بقي، يطاف ثلاثه وبقي اربعه ثم ابدأ انتقض وضوءه. فاذا ذهب لمكان قريب وتوضا نحو خمس دقائق او عشر دقائق استأنف. أما بالسعي فالطهارة ليست كافة، يجب أن يطوف وهو أن يسعى وهو مهدي. ليست الطهارة شرطا كما سيأتي، وإنما هي مستحبة. فإذا يعني بين الأسواق والقول بأن القول الثاني كما سمعنا أنه ليس بشرط الموالاة، والصحيح هو الأول. وما ذكر عن جودة هذه قول شاذا، ولعله بعذر يعني كونها قضت السعي في ثلاثة أيام، يعني كل يوم تسعى لها شوقين أو ثلاثة أشواق، يمكن أنها مريضة ولا تحب أن أحدا يسعى عنها ويشق عليها إلى ساعة، وليس هناك من يحملها. فإن كان لها عذرا في التفريق كل يوم تسعى ثلاثة أشواق أو شوقين، وأما إذا كان الإنسان قادرا فالأصل الموالاة، لا يجوز له أن يفرق بينها. لكن لو تعب لو سعى خمسة أشواق ثم تعب وجلس يستريح، يستريح مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة، لن تنقطع الموالاة، وجاز له أن يكلف ويبني على ما مضى. بخلاف ما إذا قطعها تقطيعا عن عنف، فمثلا أنه طاف ثلاثة أشواق ثم خرج ليتمشى بدون حاجة، أو جلس لغير حاجة أو نحو ذلك، فإنه يعتبر قد أبطل ما تقدم. إذا كان هناك عذر فلا بأس، كما لو مثلا حصل وذهب ليقضي حاجة فإنه لا ينقطع ما مضى لك. يطاف خمسة أشواق يعني خمسة أو ستة أو ثلاثة ثم أصابه حرق بول أو نحو وذهب إلى التحلي، فالصحيح إن شاء الله أنه يرجع ويبني على ما سبق ويكمل ما بقي. فالحاصل الذي في قولان، والقول الذي يقول إنه ليس بواجب من موالاة ليس بشرط، ما له الدليل إلا قصة هذه المرأة، ولم ينقل أنه فعله غيرها، ولعل فعلها لعذر أو نحو ذلك. والقدوة هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، فإنهم كلهم والوا بينها ولم يقل عنهم أنهم فرقوا فيما بينهم. والتفريق لعذر هذا مستثنى، لأن صاحب العذر له أحقية. والمشي مع القدرة قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي يسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا. والأصل في السعي أنه السعي على الأقدام، وهو الذي سعت هاجر أم إسماعيل، وهو الذي سعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صحابته كانوا على أرضه المشاد. وقد تقدم فيه أو مر بنا حديث اسعوا فإن الله يتم عليكم السعي، وكلمة السعي إنما تطلق على السعي على الأقدام، وإن أطلق على الراكب أنه يسعى وأن يسعى به مركوبة، ولكن الأصل أنه في السعي على الأقدام. وفي حديث الحديث الذي روته هذه المرأة وقال لها بنت ملجأة، ذكرت أنها كانت في بيت قرب المسعى، فنظرت من نازلة يوم شخص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يسعون، وقد رجعوا أجورهم إلى نصف سوقهم. أن تقول إنهم من شدة السعي لأنهم رفع أحدهم إزاره حتى يتمكن من شدة وسرعة السعي. وأيضا فقد استحب العلماء أن يسعى بين العلماء سعيا شديدا، وهذا ما يتيسر لمن كان راكبا غالبا. لأجل ذلك اشترط أن يكون ماشيا، لكن إن كان هناك عذر فثقا جاز الركوب، وإن حلق جاز أن يطوف يحمله إنسانا أو أن يركب دابة. ومثله الآن أصحاب العربات الذين استطاعوا به في هذه العربات، فإنهم معذورون لمشقة السعي على الأقدام عليه. وما نوع من الإنسان المريض أو الثقيل أو كنيرك إذا سعى مثلا 100 ماعن تعب وسحن، جاهز له أن يدفع ويسعى به والعربة، ويحصل بذلك نقص بالسعي من الذكر ومن مروره ببدنه بهذا الأيمان وهذا المطاف. يحصل الحاصل أنه أن الأصل فيه السعي إلا عند العذر. المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب في الطواف مرة من المرات، والأصل والأكثر أنه كان يطوف على قدميه، لكن في مرة من المرات وطوفة من الطوافات كثر الناس عليهم فركب حتى يرونه، هذا بعيد، وحتى يعلمهم فركب وكان معهم مخجلا يستلم به الحجر. وروي ايضا انه سعى راكبا في مره من المرات، ولعل الله انه لا ضعف ليس اطلاع كلها، فلما انهم ازدحموا عليهم وطلب بعيرا له فركب حتى يكون باردا منه. فعلى كل حال الأصل أن يطوف على قدميه، أن يسعى على قدميه ولا يركب إلا لغسل. وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم. يعتبر هذا العلماء شرطا، وهو أن يطوف بعد انتهائه من الطواف، يطوف بين السبع مرات يسمى السعي طوافا، بعد طوافه بالبئر عندما ينتهي من 3 ركعتين الطواف يخرج الى الصفا من بعد الصفا، ثم يرجع في السعي مباشره ولا يفصل بينهما. هذا هو الاصل، ان يقدم الطواف ثم ياتي بعده بالسعي. ودليله أنه في المتبع الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وفي عمرته، انفصل عمرة القضاء عمرة العمرانة، وكذلك فعله غيره، أنهم كلما انتهوا من الطواف بالبيت ابتدأوا مباشرة في السعي، لم يدخلوا بينهما بفاصل. فلا يجوز أن يطوف بالبيت أول النهار ثم يخرج ويؤخر السعي إلى آخر النهار، أو يطوف آخر النهار ويسعى أول الليل، أو يطوف في الليل ويؤخر السعي إلى أن تطلع الشمس إلى النهار، أو ما أشبه ذلك، يعني يفرق بينهما. فإن هذا خلاف العمل الذي أظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه. لكن روى أبو داود في ثمنه في حديث ابن عباس في القوم الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما قدموه، أن رجلا قال يا رسول الله لن أشعر فسعيت قبل أن أقوم، فقال لا حرج لا حرج. فأخذ من هذا بعض المشايخ أنه يجب تقديم السعي على الطواف. ونهز عن ذلك آخرون وقالوا هذه الرواية تعتبر شاذة وعلى تقدير صحتها وثبوتها تعتبر خاصة لمن كان جاهلا. فإذا علم الإنسان وتعمد السعي قبل أن يطوف فإنه قد تعمد ما يمكن سعيه، فلا يعتد بالطواف الذي تم بعد السعي ولا يعتد بالسعي الذي وقع بعد الطواف. شعر بسبع ساعات بعد الطواف فجلس يريح نفسه نحو نصف ساعة أو ساعة أو ما أشبه ذلك، يصلي ركعتين ويشرب ماء زمزم وما أشبه ذلك، فالساعة وأقل منها لعلها لا تعتبر فاصلا، فيجزي ذلك إن شاء الله. لكن الأفضل المبادرة والموالاة بين الطواف والسعي. وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة لما في حديث جابر، واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط. هذا أيضا شرطان، وهو أن يكون السعي سبعا، كما أن الطواف لا بد أن يكون سبع فكذلك السعي سبع، لأن الطواف يبدأ من الحجر وينتهي إليه شوط واحد، أما السعي فيبدأ من الصفا وينتهي للمروة شوط، من الصفا إلى المروة شوط، من المروة إلى الصفا شوط، ذهابه سعية ورجوعه سعية، ما هو معروف لا بد من سبع، سبعة أشواط. فالنفس منها يعتبر مخلا ومبطلا، فطاف ستة لما تحلل يعتبر غير مجزي، سعيه غير مجزي، لا بد أن يكمل السبعة، سبعة أشواط. ولا يجزي ستة أو ستة ونصف أو ما أشبه ذلك، هذا شرط. ومن الشروط أيضا تكميل ما بين الصفا والمروة، تكميل المساحة. فإذا مثلا من دون الصفا وانتهى دون المروة فإنه لا يعتبر كمل الشوط. ونبدأ الصفا يقرب من العمر، الركيزة هذه يقرب منها، هذا مبدأ الصفا. الابتداء ارتفاع البلاط كما هو معروف، ارتفاع ارتفاعه هذا مبدأ الصفا. فلو رجع الإنسان من ذلك المكان بعدما يصعد نحو خطوتين أو ثلاث يصل إلى قرب العمر تبقى كافية، لكن الأفضل أن يصعد إلى أن يشرف على البيت ويرى البيت يقام يكون مقابل له. فإن وضع قدمه على أدنى مكان من الصفا ثم رجع كفاه ذلك إن شاء الله. كذلك المروة نهايتها قبل نهاية يعني قبيل نهاية الطريق الفاصل الذي جعل للعربات قبيل نهايته، هذا ارتداء المروة. هناك عندما تقبل عليها تبدأ في ارتفاع قليلا قليلا، عندما ترتفع نحو خطوات خطوتين او ثلاث يكون هذا ارتداء المروة. ثم رجع من ذلك فاعتبر قد كمل سبعه، فالحاصل انه لا يلزم ان تصعد الى نهايه المرتفع لا في الصلاه ولا في المروة، بل إذا تحققت أنك صعدت على المكان المرتفع الذي هو بداية ارتفاع الملاط لقد أنهيت الشرط إن شاء الله. لكن كما ذكرنا الاستحباب أن يرتفع إلى أن يقرب من الحصى الذي لم يبلغ أو يقاربه أو من المستوى، وكل ذلك إن شاء الله من تمام الشرط. وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه عليه. الحديث رواه مسلم ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. هذا حديث مشهور برواية مسلم نبدأ أو أبدأ بما بدأ الله به، وبرواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به خطاب للأمة. الله تعالى بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، فما دام كذلك فالبدء بالصفا. فمن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك السوق، إذا المرأة يطوف سبعة غيره يكون الابتداء من الصفا حتى يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، يكون ما بين الصفا والمروة شوطا، ما بين المروة والصفا شوطا، وهذا كما هو المعروف. وسننه الطهارة وستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه، في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. انتهى من ذكر الشروط وبدأ بالسنن، يعني للسعي سنن تكون مكملات ومستحبات يكثر بها أجره ويعظم بها ثوابه، فمنها أن يكون متطهرا وليس بشرط، فلو طاف وهو محدث أجزأه ذلك إن شاء الله، لأن اشتراط الطواف للبيت هو الذي اشترط له لحرمة البيت أن يكون على وضوء، فأما الطواف بالصفا والمروة سعي فإن ذلك ليس بشرط أن يكون على وضوء، بل يجب أن يطوف وهو محدث، لكن من حرمة المسجد ومن حرمة المشعر أن يأتي بهذه العبادة وهو على طهارة، يكون ذلك أكمل وأتم وأدل على تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عائشة إلا عن الطواف وهي حائض، عن الطواف، وعائشة صفحت وقالت لو طافت المرأة بالبيت وصلت ركعتين وهي طاهرة ثم حاضت بعد ذلك وبقي عليها السعي سعت ولو كانت حائضا، فإن كانت حائضا منهية عن دخول المسجد بل كل المساجد، لكن هذا لعذر، إنها لما جاء هذا الأمر فلا بد أن تسعى حتى لا ينقل طوافها، وحتى لا تحتبس أسبوعا تحبس رفقتها، فلأجل ذلك تؤمر بأن تسعى ولو كانت على غير طهر. فهذا بالنسبة إلى الطهارة. بالنسبة إلى ستر العورة فمعلوم أن ستر العورة واجب أو متأكد في كل الحالات، سواء في المساجد أو في الأسواق أو في المراضي أو في كل شيء، الإنسان مأمور بأن يستر عورته التي هي من السترة إلى الفطنة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يقال له جرح الأسلمي وقد أدى فخذه وقال غط فخذك فإن الفاخذ عورة. هذه غير الصلاة، فإذا كان كذلك مطلقا ففي حالة العبادة في أداء عبادة من العبادات في السعي يكون آكد، يعني ما دام أن الإنسان مأمورا بأن يستر عورته لكل حالات ففي أداء العبادة أولى. لكن لو قدر أنه سعر وهو قد كشف بعض عورته لبعضها خبر أو نحو ذلك، ما نقول بطل سعيه، بل نقول أثنى وسقط عنه الواجب، سقط عنه الركب، ولكنه آثم لفعله هذا كما يأثم لو أدى شيئا من عورته في الأسواق وأمام الناس، لو أدى شيئا من عورته المغلظة أو من فقاتها كما تحت السرة أو ما فوق الركبة يعتبر آثما. فستر العورة واجب في الصلاة، خروج بعضه يقبله يقبل الصلاة، وكذلك في الطواف، لأن الطواف للبيت صلاة، إذا خرج بعض من العورة لتفريطا أو عن عمدا بطل ذلك الطواف أو ذلك الشوق. وأما في السعي فلا يمكنه، لكن يحصل له الإذن إذا كان متعلق. والموالاة بينه وبين الطواف بألا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره. يتقدم أنه لا بد أن يكون السعي مسبوقا بطواف، وأن الرواية التي فيها سعي قبل أن أطوف خاصة مع شذورها لمن كان جاهلا. وهنا الموالاة، وهو أنه ساعة ما يهرع من الطواف يبدأ في الصلاة. هذه الموالاة ذهب بعضهم إلى أنها سنة، وأنه يجوز أن يطوف في أول النهار ويسعى في آخر النهار، وإن كان ذلك خلاف الأولى. الأولى والمتبع أنه يبدأ بالساعة حين فراغه من الطواف، فإن فصل بساعة أو بساعتين لراحة أو لشغل أو نحو ذلك وصح ذلك، وأما بأكثر من ذلك فلم يستره شيئا. فإذا سعى في آخر النهار وقد طاف في أوله فلا من الأقرب أنه يجري مع كونه خلاف الأفضل. الأفضل الموالاة بين السعي والطواف، أن يسعى ساعة فراغه لنا الموالاة تعتبر من المكملات. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. رواه أحمد وابن ماجه، وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس مرفوعا: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجه. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، فاغسل به قلبي واملأه من خشيتك، لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته إشبعت أشبعك الله أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. رواه الدارقطني. هزمة جبريل يعني في الحديث الذي أشرنا إليه عن ابن عباس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أم إسماعيل لما ظمئ ابنها ذهبت تلتمس لما نفد الماء من عنده، وبعدما ترددت بين الصفا والمروة سمعت حسا أو صوتا، فلما أنها تبينت وإذا الملك في صورة إنسان فهزم بعقله الأرض، يعني زحف بعقله الأرض، فأصبح هذا الماء هزمة جبريل، بمعنى أنه حرج وبحث في الأرض فنبع الماء منها. سقيا لإسماعيل، هزمة جبريل وسقيا إسماعيل، أمد الله به إسماعيل وأمه على حاجة لما أنهما اعتمدا على الله. لما قالت الله أمرك بهذا قال نعم، قالت إذا لا يضيعنا. فلما كان كذلك كانت هذه البئر بئر زمزم، هي من أقدم الآبار وأثبتها. وفي الحديث أنه عليه السلام أخبر بأن أم زمزم إسماعيل لما أنه نزع الماء أخذت تحجره حتى لا يسير، يقول عليه الصلاة والسلام لو لم تجعل لكانت زي زمزم عينا نعيمة، يعني عين نابعة لا تغير. ثم لما كان كذلك شرع الشرب من ماء زمزم عند كل نسك، أن يشرب منه وأن يتضلع، أن يشرب مرة بعد مرة. ذكر في هذا الحديث أنه من صفات المؤمنين، وأن المنافقين لا يتضلعون منه. التضلع معناه الشرب وتكرار الشرب حتى يمر بالأضلاع أو له ذلك تضلع، بمعنى ملأ بطنه أو علّ مرة بعد مرة. ذكر أيضا أنه يرش ثيابه وبدنه ما دام أن ما زمزم لما شرب له، وإن كان الرواية التي فيها ما زمزم لما شرب له فيها غرابة من حيث السند ومن حيث المسند، ولكن السنة ثابتة لأنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم. وأقر الصحابة على شربهم بل أسقط المبيت عن العباس لأجل الشقاية، المبيت بمنى من واجبات الحج، ولما كان شقاية الحج من الأعمال الشريفة أسقطها عن العباس، لأن العباس وأولاده هم الذين يشقون الناس من ماء زمزم، وكانت السقيا في ذلك الوقت بالدلع المعروفه. فكانوا قد جعلوا عمالا يجتنبون الماء من قعر البئر بالدلع ويصبون في اخواطا، والناس يردون ويشربون. وكانت مستمره لان العمال بالدلع ليلا ونهارا. وهذا يدل على كثرة شرب الحجاج لها، غير أنهم يحتاجون أن ينزعوا ويجتنبوا الماء في كل الأوقات ليلا ونهارا. لهذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم، أما أن الحديث جابر الذي في صحيح مسلم يقول فناوله جلوا فشرب، وأنه قال لولا أن يعلمكم الناس لنزعت معكم، يعني لاجتزلت الشرط بالجلو معكم، ولكن لو فعلت ذلك لكانت سنة، فجاء كل واحد وقال أنا أجتزل، أنا أجزل جلوا، فيكثر الناس عليكم ويغلبونكم، فتركها لأهل السقاية. وثبت أيضا في الصحيح عن ابن عباس قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من بئر زمزم فشرب وهو قائم، وذلك في حجته في حجة الوداع، فيسن أن يشرب يرش ثيابه ما دام فيه هذه البركة، وأن يدعو بهذا الدعاء لأن يجعله الله له علما نافعا ورزقا واسعا وشبعا وريا، يعني يقول مقام الطعام ويقول مقام الشراب، فإن ذلك من صفاته. ولعلكم قرأتم في حديث أبي ذر في قصة إسلامه الذي في الصحيح أنه لما قدم إلى مكة وأسلم اختفى بمكة وبقي ثمان وجبات لا يأكل شيئا لا يأكل طعاما إنما يشرب من ماء زمزم حتى قال فسمنت حتى تكسرت ركن بطني مع كونه لا يتغذى بأكل إنما يشرب من ماء زمزم فأصبحت غذاء وشفاء. وكذلك يدعو جعلها الله له ريا وشبعا وشفاء لكل داء بمعنى انه يدعو بما احد ومع شغله لها يدعو الله بالامور العامه النافعه هكذا يدعو. على كل حال اذا تيسر الشرب له في كل وقت هو الافضل، لكن الان يغلب على الظن ان الماء الموجود ليس هو كله من ماء زمزم، غالب انه يخلق من غيرها، لكن الاصل انه من البئر من بئر زمزم. اجتنب الان بواسطه الكهرباء والماكينات ونحوها ويخرج بهذه المواسير خارجا بعيدا وقريبا، ويوصل ايضا الى المدينه بنقل سيارات ايضا في المواسير التي خارج الحرم. غالب انها مع توسعها انه ليس كله من بئر زمزم، ولعله فيها ومن قله تاثيره ولتغير طعمه. كنا نعرفه قديما له طعم خاص، والآن غير طعمه إلى حلاوته وزال الأثر الذي كنا نعرفه قبل أكثر من 40 سنة تغير عنا كلنا. هذا على كل حال إن شاء الله ما دام أنه باقي أو بقي بعضه فلا يعدم النفع التأثير به. وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له تابعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. الفقهاء رحمهم الله يقلد بعضهم بعضا وينقل او يسير بعضهم على ما سار عليه البعض الاخر. ومساله زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم مساله قديمه تتابع عليها الفقهاء وكانوا يجتمع كلمتهم على استحبابها، وقد خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فذكر أنه لا تستحب لا يستحب شد الرحم ولا السبب لزيارة قبر النبوي، وإنما يكون القصد من السفر المسجد النبوي. فكان كثير من علمائنا ومشايخنا يصححون هذه العبارة بأن يقول: تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النقلة والرحلة والسفر الذي يكون من بلاد بعيدة يكون القصد منه زيارة المسجد، لأن المسجد هو الذي تضاعف فيه العبادة. فأما زيارة القبور فإن القصد منها كما تقدم في الجنائز تذكير الآخرة والدعاء للأموات. فأما التذكر الآخرة فيحصل بزيارة أي مقبرة في البلاد. إذا أردت أن يذكرك المخلوق تذكر الآخرة فإنك تزور المقابر في بلادك، على حد قوله صلى الله عليه وسلم: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت. فشرعية زيارة القبور كان قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حديث عهد بجاهلية مخافة الغلو، ولما رسخ الإيمان في قلوبهم والتوحيد رخص لهم وعلم بأنها تذكر الآخرة. فأما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتسلوا بغير شد رحم لمن كان بالمدينة أو المسافة القريبة دون مسافة القصر، ففي هذه الحال يزور القبر ويكون القصد السلام، ويكون القصد أيضا الاعتبار. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد رخص في الصلاة عليه في كل الأماكن، ثبت أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وثبت أن علي بن الحسين لما رأى رجلا يأتي إلى القبر النبوي ويدخل رأسه كل يوم نهاه وقال له: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. والأندلس هو أقصى ما وصل إليه المسلمون، أو من أقصى ما وصل إليه المسلمون في قدر الإسلام ومن الفتوحات. الآن يعرف بها الإسلام يعرف اتصل بها. الحاصل أنه لما كان كذلك فالصحيح إن شاء الله أن السفر إلى المدينة يكون القصد منه زيارة المسجد النبوي الذي يشد إليها الرحال. والثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى. يعني لا تشد إلى موضع يقصد التقرب فيه ويقصد الأجر بالسفر إليه ويقصد مضاعفة العمل فيه إلا إلى هذه المساجد، فلا تقصد البقاع لأجل التبرك بها، ولا تقصد القبور ويشد إليها الرحم لأجل السلام عليها أو لأجل رجاء البركة أو الأجر أو ما أشبه ذلك من أي بقعة. والحديث عام بالأسباب التي يقصد بها القربى، وأما الأسباب للتجارات أو لطلب العلم فهذا لم يتعقب له. حديث خاص بسفر إلى بقعة يرجى بركتها ومضاعفة العمل فيها، لن يتعرض لكل إنسان يسافر لزيارة صديق له ويسافر ويشد رحله لزيارة تجارة أو لنقلة أو لسفر نزهة أو نحو ذلك، ما تعرض إلا لقصد بقعة. فما دام كذلك فإننا نقول: لا تسافر، لا تسلم زيارة إلى القبور، لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إلى قبر صاحبه، ولا إلى قبور الشهداء، ولا إلى غير ذلك من القبور، وإنما تسلم الزيارة للمساجد الثلاثة التي تضاعف فيها الأعمال. هذا هو الصحيح. هذه المسألة كما تعرفون هي التي جرى عليها مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، وقصته شهيرة، فإنه كتب رسالة لما سئل عن سيدنا طهلون إلى المدينة، ولما اشتهر تلك الرسالة في نحو الفراش واستنسخت أنكرها علماء زمانه ورفعوا أمره إلى والي دمشق عاتبوه وجادلوه ووضع السجن وبقي في السجن إلى أن مات رحمه الله. ولما كان كذلك إما بقي في السجن أكثر من سنتين أخذ يكتب في هذا الموضوع، فكتب عدة رسائل كلها من ذاكرة فهم تدور وحضر تلك الرسائل وأيد بها ما يقوله، فأصبح بدل ما كانت قراصة أصبحت أجزاء كبيرة تجدونها في المجلد الثاني والعشرين من مجموع الفتاوى، كله غالبا يتعلق بالزيارة، عنوانه الزيارة. فهذا في معنى تحقيق الزيارة. ثم لما كان كذلك، يعني لما وارث هذه المسألة منه رحمه الله، تحمس له بعض أهل زمانه فرد عليه، ومن أشهر من رد عليه في زمانه السبكي المشهور الذي كتب كتابا لا يزال مطبوعا ويطبع كليات منه يطبعه القبوريون وينشرونه وجمعه شفاء الأسقار والأجسام لزيارة خير الأنام. ورد عليه تلميذ صغير من تلاميذ شيخ الإسلام وهو ابن عبد الهادي رحمه الله في الكتاب الذي طبع، لكن ابن عبد الهادي رحمه الله توفي وهو حدث، والظاهر أنه لم يكمل هذا الكتاب، لم يكمله لوجود نقص فيه. فعلى كل حال لا تزال المسألة فيها مجالات وفيها جدال إلى زماننا هذا. كتاب علوي هذا الذي ولد علوي الذي جاء له بعنوان مفاهيم يجب أن تصحح، هو تأييد لقوله لأنه تشد زيارة ادخال إلى زيارته عليه السلام وأنه وأنه. أما استدلالاتهم لهذه الأحاديث التي رواها الطيالسي وغيره فكلها أحاديث ضعيفة أو موضوعة، لا هي حديث روي بدرجة يقرب من الفسق، إما ضعيفة وإما موضوعة. الضعيفة شديدة الضعف، يعني الضعف لا يوجد ليس فيها ما يعتمد عليه، وقد تتبعها السبكي وبين درجتها المعد الهادي والصالب الممكن وغيره، وبينوا ضعفها وتكلموا عليها، فأصبح أن حقيقة السبق إلى المسجد هي أنه ويسر له، أما إلى القبر فلا يجب أن يكون السبق إلى القبر. ولعلكم تجدون الآن كتبا تعين قول القبوريين هي أن السفر إلى القبر أنه فيه فضل وفيه أجر وأنه ويكون فيه من أحاديث مكذوبة أو مقومة قريبة من الكذب، ويكون فيه من قولات كثيرة، وكلها لا تجدي شيئا. والحديث الثالثة هي العمدة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ قبره عيدا وأمر بأن يصلى عليه في أحيان مكان المسلم، صلى عليه حيث كنتم فإن صلاتكم تنبغي. وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيح. هذه المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال لأجل فضلها، فالمسجد الحرام الذي حول الكعبة شرفه لكونه قبلة المسلمين أينما كانوا، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، بفضله لأنه محيط بالبيت الحرام الذي به المطاف والذي به أجزاء المناسك، وفضله لأنه واقع في البلد الحرام كما في قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وفضله أنه الذي جعله الله محلا لأداء هذه المناسك مناسك الحج، وفضله أيضا قدره إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، فلما كان بهذه المثابة اكتسب هذا الفضل فأصبحت الصلاة فيه بهذه المضاعفة 100,000. وأما الثاني فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في قوله تعالى المسجد الأسس على التقوى الأول يوم الحق أن تقوم فيه، هل هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أم مسجد قباء؟ وإذا كان هو مسجد قباء فإن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الوصف لأنه أسس على التقوى. اكتسب الفضل بكونه أسسه النبي صلى الله عليه وسلم كما أسس إبراهيم أو جدد المسجد الحرام، واكتسب الفضل لأنه مقر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤديه الصلوات، واكتسب الفضل لأنه أسس على التقوى، وليس فضله لكونه مقرا للقبر النبوي. يعتقد العامة أو القبوريون أو المشركون أنه ما فرض إلا لكونه فيها القبر، وأن الصلاة فيه مضاعفة لأجل أنه يظن القبر النبوي، وقول أبي بكر وعمر أو أنه ما اكتسب هذه المضاعفة إلا لذلك، وليس هذا بصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالمضاعفة التي فيه وهو حج، قوله فلا تنسي بهذا بألف سنة، هل كان في ذلك الوقت فيه قبر؟ ما كان فيه قبر. لو صلى فيه إنسان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام في أحد غزواته أو في حج أسفاره لاكتسب هذه المضاعفة، فمضاعفته ثابتة وموجودة قبل أن يوجد فيه القبر، ولم يكتسب بعد القبر أو بعد ما دفن فيه القبر شيئا من الزيادة. والأصل أن القبر كان حجابه، لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته كان هجرته خاليا من المسجد، والمسجد محروق محروق على متصلة وليس فيها القبر، ولكن عندما وسع لزمن الوليد اضطروا الى ان ياخذوا حجرات امهات المؤمنين فاصبح القبر في وسط المسجد، فاستمرت التوسعه الى ذلك الوقت. وعلى كل حال الاصل فيه انه اكتسب الفضل لكون النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي اسس هو الذي صلى فيه، واصبحت المدينه ايضا حرما لكونه حرمها، لكونه إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم ومكة. أما المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 كما سمعنا، وذلك لأنه مسجد الأنبياء السابقين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه قبل أن يؤمر بالصلاة إلى الكعبة، صلى عليه بالنبي صلى إليه بالنبي استقبله له 16 أو 17 شهرا، ثم أمر بأن يتوجه إلى الكعبة، وإليه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان من ياسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك من حرم، فاكتسب الفضل لكونه أسسه أنبياء بني إسرائيل، واكتسب الفضل للبركة، واكتسب الفضل للقدم. في حديث أنه عليه السلام سئل أي المساجد يا قنا؟ قال المسجد الحرام. قيل ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. فكان بينهما قال أمه. وهذا سبب تفضيله. ولكن المضاعفة والحسنات التي في المسجد التي بمئة ألف فوضى. روي أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إني لذاك إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى. قال صلها هنا. فقال إني قد لذاك أن أصلي هنا. قال صلها هنا. فألح وكبر. قال سألك إذا فمعناه أنه إذا نذر أن يصلي في مسجد مفضول جاز أن يؤدي ذلك النذر في المسجد الفاضل. فإذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي وصلى في المسجد الحرام أجزأ لأنه أفضل ولكن بمئة ألف. وإذا نذر أن يصلي في المسجد الأقصى وصلى في النبوي أجزأ لأن صلاة فيه بألف الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة فالحصل على ألف أكثر من خمسمائة وجاز أن يصلي ما نذره الأقصى في المسجد الحرام لأنه أفضل وأفضل. فهذه المضاعفة اكتسبت هذه المساجد ولا يلحق بها غيرها في المساجد الدنيا لأن مساجد لا مسجد مساجد مثلا دمشق ولا مساجد النصر ولا غيرها من المساجد الجديدة لأنها كلها سواء في الحدود فالصلاة فيها سواء. تقدم لنا هي أو يمكن مر بنا أن صلاة المسجد العتيق القديم لها يعني مزية ولكن ليس لها مضاعفة خصوصية وإنما إذا كان هناك مسجدان سواء وأحدهما أقدم والعبادة فيه أقدم فضل بعض العلماء العبادة في المسجد الأقدم لقدام العبادة فيه لا بقياس على مساجد الصلاة ولكن الأصل المساواة. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبقية الأسئلة هذا السائل يقول هل تجد الصلاة عندما إذن وهل يجد الوضوء منه؟ لا قد يحتاجون إلى أن يصلوا فهي المقر تلك يعني المقر الذي هو المواصيل يحتاجون عند ضيق المكان فيجوز أن يصلوا به لأنه طاهر وليس فيه نجاسات ولا غيرها. وأما الوضوء منه الصحيح أنه يجب يجوز أن يتوضأ منه. واختلف في الاستنجاء وغسل أثر الغائط هل يجوز منه؟ الأكثرون يكرهونه ولكن لعله إن شاء الله لا بأس. ويقول أيضا هل يجوز لمس المخيط عند طواف الوداع؟ نعم لأنه عند طواف الوداع قد تحلت غالبا قد تحلت يستحلل كله. ويقول ما حكم الصلاة ركعتين بظهر فرض؟ وإذا كان بدعة فما الرد على من يقول؟ يقول هو بدعة بل لا يشغل زيارة شيئا من البقاع في مكة ولا في المدينة وليس لذلك أصل. تجدون في مكة وفي المدينة أناسا يسمون أنفسهم مزورين وحقا أنهم مزورون فما سموا أنفسهم يقولون إننا مزور يعني نزيرك الأماكن التي لها فضل. فالزيارة الزيارة الزيارة الزيارة يركب معهم الراكب ويمشون به على أماكن. ومن هذا مولد أبي العلي، وهذا مولد رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مسجد بلال، وهذا غار حراء، وهذا غار حراء، وهذا كذا وكذا، وفي المدينة هذا مسجد أبي بكر، وهذا مسجد القبلتين، وهذه المساجد السبعة، وهذا كذا. وكلها لا يشرع لزيارة شيء منها إلا مسجد قباء الذي ذكر الله أنه أول أنه أسس على التقوى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل أسبوع راكبا وماشيا، لذلك تسن زيارته من المدينة. فأما زيارة البقيع فتكون للاعتبار والسلام، وكذلك زيارة الشهداء تكون للاعتبار أيضا والسلام والدعاء والأموال. فأما المساجد الأخرى فلا أصل لها ولا أهمية لها. وكذلك غار حراء، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد الهجرة بعد النبوة بمكة نحو 13 سنة، لم يزر حراء، ما أتى إلى حراء بعدما نزل عليه الوحي فيه أول مرة، إنما كان يتحدث به.